أم كلثوم. وقف الظلام عليك ينتحب، يا نجمة غارت لها الشهب، وهي التي كانت تشع سنا أن شدوتي يهزها الطرب. تلقي إليك مع الدجى أذنا النشوى وقلبا خافقا يجب. يا قمة الفن الرفيع على مرقاتها يتلاحم العرب، تهفو نفوسهم لساحرة نفحاتها ما سلسل العنب. تسقي الظماء بفيض رقتها وتزيدهم طربا إذا طربوا. ومن العجائب أن غلتهم لا ترتوي منها وإن شربوا. ليل الخميس يضمهم زمرا ترنو لطلعتها وترتقب. أجسامهم في حيث موطنهم وقلوبهم من حولها تثب. شدت مسامعهم فلا نفس يعلو ولا لغو ولا صخب. فكأنهم في معبد سكنت فيه الحراك وهوم الشغب. سبحوا مع الحلم الجميل إلى دنيا تطامن تحتها السحب، حتى إذا أوفت لغايتها دوى الهتاف وسعر اللهب. يا واحة المكدود تنعشه إما استبد بروحه التعب. الفن قبلك كان ثرثرة أو نزوة بالليل ترتقب. نزهت نفسك عن صغائره ورفعته فإذا به أدب. يجلو عرائسه ويعرضها منك الأداء الحلو والدأب. فإذا الجمال أطار صورته للغو والتهريج والصخب. وإذا بجاف الطبع قد سلست عاداته واخضوضر الخشب. هذت من وجدانه فغدا يحكي عن الشعراء ما كتبوا. وسمت إلى دنيا الجمال به نفس لها في الحسن مطلب. خمسون عاما لم تضع هدرا لكنها في المجد تحتسب. صفحاتها كالصبح ناصعة ما شابها رنق ولا وشب. فإذا صمت فكل صادحة سيصيبها من بعدك العطب. وعلى ثراك الطهر غادية بسحائب الرضوان تنسكب. شعر الشاعر الليبي حسن السوسي. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى.